اديني قلب جديد ما فيهوش غير حب ليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك. يا رب انا مستنيك تيجي وتسكن فين، هنسى كل الاحزان، هنسى تعب الايام، وافتكر بس يا ربي اني في قلبك متشال. هنسى كل الأحزان، هنسى تعب الأيام، وافتكر بس يا ربي إني في قلبك متشال. واديني قلب غير حب ليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك. يا ربنا مستنيك تيجي وتسكن فين، يا رب طهر قلبي ودموعي تغسل ذنبي، خليني دايما فاكر عينيك دي شايفة قلبي. يا رب طهر قلبي ودموعي تغسل ذنبي، خليني دايما فاكر عينك دي شايفة قلبي. واديني قلب جديد عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايش علشان مشتاق للسما وليك. يا رب انا مستنيك تيجي وتسكن فين، خليني اعيش على وعدك يا ابني، اديني قلبك وعنك هتشوف طرقي، ثبتني يا رب حبك، خليني اعيش على وعدك يا ابني، اديني قلبك وعنك هتشوف طرقي، ثبتني يا رب في حبك. واديني ما فيهوش غير حب ليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك. يا رب انا مستنيك تيجي وتسكن فيه. ايش اتصل عجبتكم الترجمه؟ فهمتوا معناها؟ سكسك ايه اللي سكسك؟ فهمتوش معنى الترنيمة؟ الترنيمة بتقول ان يا رب اديني قلب جديد عايش علشان يرضيك. فاهمين؟ نبطل الكلام عشان نسمع. هي الترنيمة دي اصلا ترنيمة صلاة. انت بتصلي الترنيمة وانت بتقولها، مش بتقولها ببقك وخلاص. بتقول يا رب اديني قلب جديد عشان يعيش عشان يرضيك. انا ممكن يكون قلبي بيشتهي الحاجات الارضية والدنيا دي كلها، لكن الحاجة الى واحد، الحاجة لربنا بس. فاهمين؟ فهو معنى الترنيمة ان بتقول يا رب اديني قلب جديد عشان يرضيك. نقول ترنيمة تاني؟ لا. طيب مش هنقول. لا مش هي هي يعني. تاني قول تاني. تقول سنين تقول مضت؟ ولا تعالوا تعالوا يا تعبة؟ مين؟ لا. ها؟ سنين تقول؟ انتوا عارفينها ليه؟ حاجه انا اديك على فجر، حاجه اديك على فجر. سنين طويله مضت والرب ما تاني بيا، وكل الأزرع الأبدية. سنين طويلة مضت والرب ما تاني بيا، وكل يوم محمول الأزرع الأبدية. ويسوع بيده ماسكني في مراعي الحب قائدني، يسوع سباني بحبه والقلب بفرحان، وعاد يجينا في مجده وتنتهي الأحزان. يسوع سباني بحبه والقلب بفرحان، وعاد يجينا من وتنتهي الأحزان. تبقى السما كلها ليا، أقدم ما فيها فدية. تبقى السما كلها ليا، أعظم ما فيها فدية. ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد، نفوسنا في انتظار، تاخدنا للأمجاد. ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد، نفوسنا في انتظار، تاخدنا للأمجاد. بعنيا يا يسوع يا غالي عليا، يا يسوع يا غالي عليا. ملك الملوك يا يسوع، يا ربنا المجروح، نفوسنا في اشتياق أن تمتلئ بالروح. ملك الملوك يا يسوع، يا ربنا المجروح، نفوسنا في الشياطين، أن تمتلئ بالروح. وتفيد يا رب عليا بمواهبك الروحية، وتفيد يا رب فيا. بمواهبك الروحية. صوت النوم بس يا ظريف. هقولكوا قصة صغيرة كده، كله يسكت، كله يسكت. وشغل ابتدائي ده قلتلكوا 30 مليون مرة نبطل. ده لا لا ده ابتدائي، تقعد تضرب اللي قدامك على قفاه والحركات القرعة دي. بعد اذنكم عايزين نسمع الكلمة عشان نخرج من الاجتماع ده مستفيدين حاجة. ممكن؟ ممكن مش ممكن يا ابتدائي؟ لا مش قلت ترنيمة تاني. خلاص خلاص عشان وقت الاجتماع. خلاص لازم ازعق. كان في قصة بتحكي مين قلبي صراع ادي له على قفاه. عندي سؤال بس عشان كله حقيقي. لا مش عارف. كان في واحد غني ماشي. الراجل ده قبل ما يموت فقال يوزع اللي عنده، فكان عنده صندوق مليان مجوهرات. فجاب ولاده التلاتة، كان عنده ثلاث ولاد، لو سمحت نسمع وما نهزرش. كان عنده ثلاث ولاد، ثلاث ولاد دول كل واحد فيهم قال له ايه، هتيجي تكبش من الصندوق ده اللي انت عايزه ده هيكون نصيبك تاخد كده. فالواد الكبير قال ده انا ايدي كبيرة هاخد اكبر نصيب، راح حط ايده وخد. قال انت كده خدت ايه حقك. اللي اصغر منه خد انت كده خدت حقك. فالواد الصغير كان ذكي عمل ايه، قال انا ايدي صغيرة. فراح قال لابوه ايه، يا بابا انت ابويا وعمرك ما هتبخل عني بحاجة، فاديني انت النصيب. راح كبش بايده، كانت ايد ابوه طبعا كانت اكبر نصيب. فده احنا اللي بنعمله مع ربنا. ربنا مدينا ان احنا نكون ولاده بجد ونكون يعني وارثين للسماء، لكن احنا بنعمل ايه، بنهابر في الدنيا وعلى قد ما بنقدر بنكوس وناخد اللي احنا عايزينه، ولكن اللي احنا بناخده ده كله وليه لازمه قدام اللي ربنا هيديهولنا في السماء في الاخر. الواد ده فكر في ان هو يعني هو ذكي، المفروض احنا نكون اذكياء زيه. يا رب انا العالم بيديني فتفيد، ومهما اداني العالم اللي هيديهولي ده ايه هيخلص، لكن اللي بيدوهني ربنا عمره ما بيخلص ابدا. ربنا لما بيديني فرحه، لما بيديني نعمه في عين الناس عمرها ما بتخلص الا لو انا بعدت النعمه دي عني. بمعنى تاني، جابوا واحد ملك، والملك ده قال ايه، انا هدخل كل واحد فيكم، يعني هجيب واحد فيكم هيقرا لي الحلم بتاعي، واللي هيقرا الحلم صح هدخله الاوضه اللي فيها عندك فلوس كتير قوي. فالمهم الشخص ده حقق يعني قرا الحلم بتاع الملك فعلا. وبعد كده راح الملك لما اعجب بيه وبتفكيره راح قال له انا هدخلك الاوضه اللي فيها كل الكنوز بتاعتي وخد منها اللي انت عايزه، بس حط له ايه في الاوضه، وليمه مليانه اكل. وقال له هسيبك جوه 6 ساعات على قد ما تقدر تاخد خد. فالست ساعات دي بترمز لحياتنا على الارض ماشي. فالشخص ده دخل وبعد كده قال ايه، انا هاخد الحاجه من دلوقتي وبعد كده هقعد اكل. لا انا اكل الاول ولسه قدامي 6 ساعات اخد فيهم اللي انا عايزه. فالمهم الوليمه دي كانت مليانه اكل حلو قوي. فالمهم قعد ياكل ياكل ياكل لحد ما اتملى اكل وكان ايه هيموت من كثر الاكل. فقال لا ده انا تعبت، انا هنام شويه، ده لسه قدامي كمان 5 ساعات ولا حاجه، انا نام 4 ساعات واقوم اخد الحاجه في ساعه وامشي. فالمهم نام من كتر الاكل طبعا، الواحد لما بياكل كتير بينتخ خالص. فنام ما صحيش غير بعد 6 ساعات. فالملك بعت الراجل عشان يطلعه، دخل لقنايم صحاه اطلع بره انا ما خدتش حاجه لسه. قال له ماليش دعوه، انا سبتك 6 ساعات جوه تاخد اللي انت عايزه، انت بقى نمت في الخط ونمت في حياتك الروحية، مش مشكلتي لما ربنا هيجي ياخدك ويقول لك انت خلاص فترتك على الأرض انتهت. كل واحد فينا يعمل من دلوقتي حسابه. هو كان ممكن، هو لو كان ذكي زي الواد الصغير اللي حكيت لكم عنه شوية، كان ممكن ياخد ياكل قليل ياخد كتير لما يطلع يبقى غني، لكن هو عمل ايه؟ كل كتير ونام في الخط وما خدش حاجة. احنا برضو بالنسبة لنا كده حياتنا مع ربنا، ساعات كتير قوي نتساهل في حياتنا وما نروحش قداس وما نعترفش وما نتناولش وما نحضرش تسبيحة ونبعد عن كل الوسائل الروحية اللي فيها النعمة بجد، اللي منها هندخل السماء وننام في الخط. يعني يوم الجمعة احنا بندرس دلوقتي، واللي فيكم بيروح مدرسة بيستنى يوم الجمعة عشان ينام. فلو نمنا في الخط هنعمل زي الشخص ده ومش هندخل السماء، وهيجي الملاك لما ياخد روحنا، طب سيبني شوية، لا انت خلاص حياتك على الارض انتهت، طب سيبني اعمل حاجة صغيرة تدخلني السماء، لا انت حياتك انتهت على الارض. هي حياتنا كده برضو، ساعات كتير بنتساهل ونضيع في حياتنا ونضيع في وقتنا، ولما يجي الوقت الصح اللي المفروض نبقى مخزنين فيه وعاملين فيه رصيد يدخلنا السماء ما بنلاقيش حاجة. فنحاول ان احنا نتوب من دلوقتي ونقول يا رب النعمة اللي انت بتدهاني مفيش حد في الدنيا كلها هيدهاني. لو اخويا اداني حاجة، لو ابويا اداني حاجة، لو العالم نفسه اداني حاجة، اداني عربية وشقة وفيلا وعفش ومراتي والدنيا دي كلها وولادي وكل الناس دي كلها، كل ده بينتهي. مفيش حاجة على الارض ما بتنتهيش، مفيش حاجة على الارض ما بتنتهيش، كل حاجة بناخدها بتنتهي. الفرحة اللي من الارض بتنتهي. يعني واحد مثلا متجوز النهارده فرح بتاعه، ابقى فرحان وهو فرح، تعال العريس ده بعد شهرين ثلاثة ما تبصش على شكله اصلا. ليه؟ لان الفرحة بتنتهي، فرحة ارضية خلاص موقف عدى. الحزن برضه نفس الكلام، واحد قريبي مات، واحد اعرفه قريب او مني او مات، ياخد يومين ثلاثة اسبوع شهر شهرين سنة والحزن بينتهي وبرجع اضحك تاني وافرح تاني والدنيا دي كلها. لكن الفرح الحقيقي اللي مع ربنا ما بينتهيش. لو انا قربت من ربنا قوي بتقرب مني كل حاجه كويسه، لو قربت من ربنا قوي بتقرب مني كل حاجه كويسه. اللي يقرب من ملك يبقى وزير، يبقى سفير، يبقى اي حاجه حلوه في البلد. لكن اللي يقرب من عامه الشعب والناس اللي هي لا تشكل اهلها ذا الظهر، الناس العاديه العامه، ما يبقاش حاجه. فقرب من الملك، قرب من ربنا، تقرب منك كل حاجة حلوة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فهمتوا القصتين؟ طلعتوا منهم بإيه؟ ها؟ ها؟ الملك يبقى وزير. اللي قرب من ربنا هيبقى حاجة في السماء، اللي قرب من ربنا هيبقى قديس، اللي قرب من ربنا هيبقى قديس. القديسين، القديسين من غير ما يقربوا من ربنا ملهمش أي حاجة، مش موجودين أصلا. لكن عشان قربهم ربنا بقى ليهم اسم وبقى ليهم ذكر في الارض، فاسمهم بقى منتشر. واحد زي مرجلبس كان خاطب، كان خاطب ماشي، وساب خطيبته عشان ربنا، راح كمل في الجهاد اللي هو فيه وكان بيحبها جدا. مرجلبس اللي احنا عارفينه ده ماشي، كان خاطب وكان قرب يتجوز، لكن ساب الدنيا دي كلها عشان يبقى مع ربنا. لو كان خطب واتجوز وبقى انسان عادي كانش بقى ليه اسم ولا ذكر اصلا، لكن عشان قرب من الملك بقى ليه اسم. يعني كل الملوك اللي من قديم الازل ليهم اسم ليه؟ عشان هم حاجه مهمه، حاجه كانوا حاجه في البلد، فلما بقوا ميتين بقى ليهم برضو ذكر. فاهمين القصه؟ فانت قرب من ربنا تقرب منك كل حاجه كويسه. ربنا يديكوا نعمه. اتفضل يا استاذ.